أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ربك قديرا ويعبدون وهو الذي مرج البحرين

وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ وتسبح بحمدي وَإِذَا

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يكون من والذين لا والذين لا يدعون مع الله إلها لا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا

ويلقون فيها تحية Don't.